فإن الله أرسل إليهم 9 آيات عظيمات، وكل واحدة تترى الأخرى من تبصر فيها وتأملت من تأمل فيها وتبصر بها علم أنها أمر لا يستطيع إحداثه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أخذنا أي تناولنا، وأنزلنا عليهم العقوبة بالجفاف والجدب وغلاء الأسعار والقحط وما إلى ذلك، أخذهم بذلك، تناولهم وأنزل عليهم هذه العقوبة لأجل أن يذكروا أن الرسول الذي جاءهم حق، وأن تلك الآيات من عند يذكرون أن يستعيدون ما مضى. فإن تناسوه فيتجدد لهم فهم، وإن غفلوا عنه فإن الله ينبههم، وهذا من لطف الله بعبده، فإن العبد يخرج عن طاعته فيبتليه الله ببلية. كم من صاحب فالج وصاحب سقام طال به العهد ولم يفرج عنه، فإنه استقام وصلحت حاله بعد أن بلغ من الفجور ما بلغ حتى قبضه الله إليه، فكانت تلك البلية في حقه رحمة وفضل من الله عز وجل. وقد شاهدت أنت وشاهدنا كم من طاغ آذى وفعل ابتلاه الله عز وجل فاستقام أمره. وهذا إذا أراد الله بعبده خيرا فتح قلبه وشرح فعلم أن تلك المصيبة بسبب تلك السيئات، فيخضع ويذل ويرجع إلى الله عز وجل. وأما المنافق من امتلأ قلبه مرضا ومات ميتا لا يحيا بعدها، فأخبر صلى الله عليه وسلم: تأتيه البلايا والفتن والمحن والأمراض فيصحو منها فيظل كالبعير لا يدري لما عقل ولم يدري لما أطلقه قومه، ما يعرف إيش السبب، فيستمر على غيه. فالله عز وجل عاتب هؤلاء، ابتلى هؤلاء بالقحط والسنين وعدم وجود ما يجدون. وهذا مشاهد في العالم، ونشاهده فيما بين أيدينا من غلاء الأسعار والقحط وما إلى ذلك. والناس يأتون بتحليل بعيد عن منهج الله وعما أراده الله من عباده. إنما ابتلاهم ليفطنوا أن هناك ذنوبا فليرجعوا إلى الله ويستغفروه لأجل أن ينكشف ما بهم. ثم يأتوا من يأتي من إخوان الشياطين فيأتي بتحليل اقتصادي: حصل هذا كذا وحصل هذا كذا، لأن التجار منعوا، ولأن الإيراد قل، ولأن الاستهلاك كثر، ولأجل أن الوافدين كذا. فيأتون بأسباب ليست هي الأسباب الحقيقة التي من أجلها أوجد الله ما أوجده. فمن أراد أن يصرف الناس عن هذه المعاني وهو يعلم الحق فهذا من الذين صدوا عن سبيل الله والعياذ بالله، وهذا كفر. وإن كان جاهل فهم كقوم فرعون، ابتلاهم الله ب9 آيات عظيمات ما رجعوا ولا لانت قلوبهم ولا اعترفوا بالحق. نسأله سبحانه الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: سؤال يتردد في النفس، ألم يكن بمقدور السحرة الاستعانة بالشياطين والجن لمنع فرعون من إيذائهم وقتلهم، كما نسمع بأن للشياطين قوة عظيمة؟ هذا السائل استقر في ذهنه أن الساحر أمر عظيم، فلذا أوجد هذا السؤال. ولو علم أن الساحر من أتفه الناس والشياطين أمام المتقين من أضعف الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك فجا أقوى الشياطين إذا رأوه سالك هذا الطريق انزاحوا هربوا منه. وهكذا المتقي الشيطان ما هو الشيطان وخلق من خلق الله أضعف من أن يعمل شيء، والسحرة لا يستطيعون أن يفعلوا إلا بالشياطين، والشياطين لا يبعثهم الله ولا يرسلهم على كافر ولا منافق إلا إذا أذن سبحانه. ولا تظن أن الساحر فعل ما يشاء، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي حيث ما أصاب ووقع أن يفعل شيء ما يستطيع أن يفعل. لكن هذا لما قرأ أساطير الأقوام في أن الساحر يحول ويفعل رأس فلان إلى كذا ويحوله إلى رأس حمار ويطلع الكنوز، هو أذل من ذلك، ما استطاع أن يغني نفسه، إنما يأتي بالحيل لأجل أن يعيش ويأكل على باطل، وإلا هو ذليل. فأنت تتصور أنه يستطيع أن يفعل مع فرعون ما يفعل؟ لا يا أخي لا، لا تظن أن السحرة لهم مكانة، فإن قوم فرعون يعظمون الساحر وأهل الكفر يعظمون الساحر، وإلا من علم الله أنه المتفرد والمتصرف في الكون لا ساحر ولا شيطان ولا جن يستطيع أن يفعل إلا ما أذن الله. والمؤمن المستقيم أقوى من الشياطين وأقوى من كل عات وجبار. إذا علم هذا المرء علم أنهم أضعف من أن يفعلوا ذلك. وإلا الساحر قالوا يا قوم فرعون نادوا موسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يعني يكشف عنا هذا الكرب، فنادوه بالساحر. وهذا إما من لأن الساحر عندهم كلمة عظيمة وأرادوا أن يجلوه، وما أحبوا أن يقولوا يا نبي الله. فأهل الكفر دائما يعظمون السحرة، فمن في قلبه نفاق من هذه الأمة فإنهم يعظمون السحرة. وقد يأتي أناس لا يستطيعون أن يمشوا بين الأقوام إلا في استنادهم إلى السحرة، ووكلهم الله إلى ذلك وهم في ذلة. أسأله سبحانه أن يعزنا بطاعته. هذا سؤال في غير موضعه يا ولدي، لا تقول أن هذا يفعلون كذا، ما يستطيعون يفعلون شيء. نعم، يقول من كانت له حاجة عند الشخص، ولذلك لم يوم يأتي في المسلسلات التي في الرائي فيروها الأطفال يخرجون رجل ذا شنب أو ذا عضلات عظيمة أو أنه كذا يقلع الأشجار، ثم يقول هذا الساحر فعل كذا وكذا، فينشأ الصغير ويربو على أن بقدرة البشر أن يفعلوا فعلا ما يفعله الله عز وجل. وهذه من مساوئ النظر إلى مثل هذا، فيترسخ عند هذا لأنه قرأ في الأساطير وفي الكتب هذه التي فيها تسليات وشيء كثير من الباطل أن الساحر يفعل كذا ويخرج الكنوز. ماله أذل من ذلك، وهو أحقر من أن يفعل ذلك، ولا يستطيعين إلا باستطاعة الشياطين. والشياطين تخدمه في بعض الأغراض لا في كل الأغراض. اقرأ يا أخي. يقول من كانت له حاجة عند شخص أو معاملة لدى موظف فسأل الله تسهيل أمره ثم استعان بشفاعة أو توصية من يعرف ذلك الشخص أو هذا الموظف، فهل هذا ينافي التوكل؟ إيه، لو توكل على الله حق توكله نجحت قضيته، والأولى أن لا يفعل. لكن لو جاءك من يستشفع اشفع له تؤجر عليه، وأما هو فهو نقص في توكله. من دخل المسجد والإمام راكع، هل الأولى أن يكبر ويركع لإدراك الركعة أم ينتظر حتى يقوم الإمام؟ لا لا، ادخل معه حيث وجدته على الهيئة التي هو فيها. نعم. ما المقصود بحديث من مس الحصى فقد لغى؟ يعني يوم الجمعة لا تعبث بالرمل ولا تعبث بالمسبحة ولا بأصابعك، انصت، لأن الإنصات يستلزم منك سكون الجوارح. وهل استخدام السواك والإمام يخطب من اللغو؟ أي ما ينبغي وليس من الأدب. ليس من الأذب ولا من كذا، ما يكون كذا، لأن السواك إنما هو تهييج اللثة ونقل الأذى من مكان إلى مكان خارج المسجد عند قرب الماء، تستاك تتمضمض ثم تزيل الأذى عن أسنانك وفمك بالغرغرة وتغسل المسواك. أما في المسجد تفعل هكذا، لم نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. نعم. إذا سلم علي شخص وصافحني أثناء خطبة الجمعة وردت عليه السلام، فهل هذا جائز؟ أثناء الخطبة رد عليه بصوت خفي بينك وبينه، فإذا انتهت الخطبة بين له. نعم. هل يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء؟ الأصل فيه الاستجمار أو استعمال الماء، أحدهما يكفي، وإن جمعت بينهما فهو خير، ولا أحدهما يكفي. والماء أنقى لمن تيسر له، وإلا الحجارة كافية. إيش يقول سؤاله؟ استنجاء. هل يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء؟ هل هو شرط حتى لو لم يحدث؟ ألا أدري ما قصد هذا السائل. إن أراد أن يبين عيب قوم من الأقوام فليس هذا مجال الإجابة فيه، وإن أراد أن يستفسر عن حكم فليس هناك شرط إلا أن ينقي موضع الأذى بحجارة أو بماء. نعم. يقول يسأل عن الاتيان بعمرة من التنعيم، عن القيام به عمرة ثانية من التنعيم. ما ورد. الذي في مكة اكثر الطواف، إذا خرجت عن مكة لغرض ما وأردت العودة إليها لغرض ما لا لأجل العمرة، فأتي بعمرة تؤجر عليها. وصلى الله على نبينا محمد وآله.